هو تهود، لكن أيضا تعاهم إلى الوثنية. يعني حتى اليهود الآن، سكر الله عمر، حتى اليهود الآن ليس مع إنسان يهودي أنه موحد. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم وقالت اليهود عزير ابن الله. فهي حقيقة يعني حتى المذكور في كتب التاريخ يعني ذكروا أكثر من قصة وأكثر من حادثة، عرفت كيف؟ ذكروا أن هذا ذو نواس أنه كان تابعا للفرس، حميري كان تابع الفرس، فانتصروا عليه الروم ثم عاد الفرس ملكا. قصص كثيرة ذكروها، بس أنا ما حبيت أدش بالتفاصيل، إنما أذكر القصة المختصرة في ذلك. الله يزاك.